بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطاهرين وصحابته أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا والمسلمين آمين. قال المؤلف، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ونفعنا بعلوم في الدارين: الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. وقال الشارح رحمه الله: الحمد لله، روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل كلام لا يبدأ فيه بحمد الله والصلاة عليه وهو أقطع أبتر ممحوق البركة. وورد مثل ذلك في البسملة، ولهذا جمع المؤلف بينهما عملا بالروايتين ولا تعارض بينهما، فإن الابتداء قسمان: حقيقي وإضافي. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. ابتدأ المؤلف شيخ الإسلام رحمة الله عليه رسالة الواسطية ببسم الله الرحمن الرحيم أولا، ثم ثنى بالحمد لله ثانيا. والحمد سيأتي تعريف المؤلف له والكلام عليه إن شاء الله. وهذه الجملة، جملة الحمد لله، جملة اسمية، والجملة الاسمية تدل على الدوام والثبوت، والجملة الفعلية تدل على التجدد والحدوث. فالمؤلف رحمه الله حمد الله سبحانه وتعالى بالجملة الإسمية الدالة على الدوام والثبوت، اقتداء بكتاب الله عز وجل، إنه مبدوء بالحمد لله. وخطب النبي صلى الله عليه وسلم كانت تبتدأ بالجملة الإسمية أيضا، فيقال فيها الحمد لله نحمده. وهذه الجملة خبرية اللفظ، إنشائية في المعنى، خبرية في اللفظ وإنشائية في المعنى. والخبر أو عفوا الإنشاء قد يأتي في صيغة الخبر، قد يأتي الإنشاء في صيغة الخبر، كقول الله سبحانه وتعالى: والمطلقات يتربصن والوالدات يرضعن. هذا خبر، لكن المراد منه الإنشاء، وهذا من الأساليب العربية التي تكلم عليها علماء البلاغة رحمهم الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله: الحمد لله، روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الصيغة تسمى عند علماء الحديث بصيغة التمريض، روي، يقال، نقل، هذه الصيغة تسمى صيغة التمريض. والأصل أنها تستعمل فيما يشك في ثبوته وصحته، فيما يشك في ثبوته وفي صحته، ولا ينبغي استعمالها في الأحاديث التي ثبتت. ولذلك ذكر الإمام النووي رحمه الله أن من الأخطاء التي يقع فيها بعض الفقهاء أنهم يأتون في كتب الفقه إلى أحاديث، يستدلون بأحاديث ثابتة في الصحيحين فيقال فيها: روي عن النبي كذا، قيل، وهذا لا ينبغي. ويأتون في أحاديث ضعيفة ويأتون بصيغ الجزم، هذا ما ينبغي. لابد أن يراعى في هذا عرف أهل هذا الفن. قال: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل كلام لا يبتدأ فيه بالحمد لله أو بحمد الله والصلاة علي فهو أقطع أو أبتر، أي ممحوق البركة. وهذه الأحاديث، وهذا الحديث وغيره من الأحاديث الواردة في الابتداء بالحمد لله والابتداء بالبسملة، بعض العلماء يثبتها وبعض العلماء يقول غير ثابتة. فممن أثبتها الإمام النووي وابن الصلاح، قالوا إنها ثابتة، وبعض العلماء يقول إنها غير ثابتة. وعلى كل حال، الابتداء بسم الله والحمد لله سنة فعلية، سنة فعلية لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والسنة الفعلية من طرق التشريع عند الأصوليين. والابتداء بها أمر مستحب بالاتفاق، أمر مستحب بالاتفاق. وقوله هنا أقطع وأبتر وأجذم في بعض الروايات، كل هذا المراد منه أنه ناقص البركة وأنه لا يتم، وإن تم حسا فهو لا يتم من جهة المعنى، بل يبقى ناقصا محتاجا إلى تتميم، وإن كان من جهة اللفظ أو الظاهر أنه أمر أصبح أمرا تاما. قال وورد مثل ذلك في البسملة. البسملة هذا مصدر منحوت من بسم الله الرحمن الرحيم، مثله الحمدلة، مثله الحوقلة، مثله الحيعلة، هذا أن تكون هناك كلمتان متساويتين فيشتق منها مصدر يسمى النحت عند العلماء النحو، وهذا من باب التخفيف اللفظي، بدل ما يقول بسم الله الرحمن الرحيم يقول لك بسملة، بدل ما يقول لك الحمد لله رب العالمين يقول لك حمدلة، فتنتهي الجملة ب أو يحصل المراد من الجملة بهذه الألفاظ، بهذه الألفاظ اليسيرة. قال ولهذا جمع المؤلف بينهما عملا بالروايتين، لأنه جاءت رواية في فضل البسملة وجاءت رواية في فضل الحمدلة، فأتى بهما معا. ولا تعارض بينهما، فإن الابتداء قسمان حقيقي وإضافي. الابتداء حقيقي وهو أن يكون في بداية الأمر بحيث لا يكون أمامه شيء، هذا هو الابتداء الحقيقي، ألا يسبقه شيء البتة، كالبسملة هنا في متننا مثلا، فإنها جاءت في بداية كلام شيخ الإسلام رحمه الله، لم يتقدم عليها أي شيء. وهناك الابتداء الإضافي وهو ما تقدم أمام المقصود سواء تقدم عليه شيء آخر أم لا. الآن مثلا الحمد لله رب العالمين إلى آخر كلام الشيخ، إلى أن قال فهذه اعتقاد أو فهذا اعتقاد الفرقة الناجية، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية هذا هو المقصود، والحمد لله تقدمت أمامها، هذا يسمى التقدم الإضافي، فهو مقدم بالنسبة لما جاء بعده، وإن كان مؤخرا بالنسبة لما جاء قبله. هل فهمتم هذا؟ التقديم الإضافي أن ننظر إلى الشيء المقدم بالنسبة لما يأتي بعده، واضح هذا؟ فمثلا الآن هذا مقدم على هذا لأنه أمامه، وإن كان هذا قبله في شخص، هذا واضح. إذن التقديم الإضافي أن ننظر لما قبل لما بعد الشيء، بغض النظر هل هو أول شيء أو ليس بأول شيء، هذا لا ننظر إليه، إنما ننظر إلى هذا في الابتداء الحقيقي، في الابتداء الحقيقي، وبهذا نخرج من التعارض. نعم. قال والحمد جد الذم، يقال حمدت الرجل أحمد، حمدت الرجل أحمده حمدا ومحمدا ومحمدة فهو محمود وحميد. نعم، هو قال هنا والحمد ضد الذم، عرف الشيء بذكر ضده، لأن الشيء يعرف بتعريف ضده، كما قال أبو الطيب المتنبي ونذيمهم وبهم عرفنا فضله وبضدها تتميز الأشياء، فالشيء يعرف بتعريفه وبمعرفة ضده، واضح. فالحمد الذي سيأتي تعريفه هو ضد الذم، هذا من جهة الضد، وسيذكر بعد ذلك التعريف المطابقي له، ثم ذكر الفعل وتصريفه ومصادره. نعم. قال ويقال حمد الله بالتشديد، أثنى عليه المرة بعد الأخرى وقال الحمد لله. نعم، حمد بخلاف حمد، حمد مجرد وحمد مزيد لأن مضاعف، وقال إن معناه أثنى عليه مرة بعد مرة، لماذا؟ لأن الزيادة في المبنى تفيد الزيادة في المعنى، حمد زائدة على حمد، واضح، فلا ينبغي أن يكون معناهما واحدا، فلما زاد المبنى زاد المعنى كما هو مقتضى قواعد اللغة العربية. نعم. قال والحمد هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري نعمة كان أو غيرها، يقال حمدت الرجل على إنعامه وحمدته على شجاعته. نعم، هذه مسألة تعريف الحمد. الحمد قال هو في اللغة الثناء باللسان على الجميل، بمعنى على الشيء الجميل، فلا يحمد الإنسان على الشيء القبيح. قال الاختياري، ما معنى الاختياري؟ الاختياري بمعنى الذي لك اختيار في وقوعه وإيجاده، فإنسان فعل فعلا حميدا فمدح عليه، كان أعطى فقيرا أو عالى يتيما أو عفى عن مسيء، هذا فعل اختياري. وهناك فعل غير اختياري وهو الذي لا يكون للإنسان فيه دخل، كجمال الوجه والطول والنسب وغير ذلك، فلا يحمد عليه، فلا يحمد الإنسان مثلا على جمال وجهه، ولا تحمد الجوهرة على حسنها، لأن هذا شيء غير اختياري ليس له تصرف فيه، يعني لم يعمل فيه شيئا، وإنما يحمد على فعله وهو لم يفعل، هذا معنى قولهم إيش؟ الاختياري. ثم قال نعمة كان أو غيرها، يعني سواء كان هناك نعمة أو لم تكن هناك نعمة، أعطاك أو لم يعطك، فالحمد واسع كما سيأتي الكلام عليه وعلى الشكر. نعم. قال وأما الشكر فعلا، قول هنا عفوا، قول يقال حمدت الرجل على إنعامه أي على عطائه، وحمدته على شجاعته، الإنعام هنا متعد، والشجاعة لازم، وهذا ما يسميه العلماء بالفضائل والفواضل، أنهم يفرقون بين الفضائل والفواضل، واضح؟ قال بعضهم فضائل صفات ذات يا فتى، فواضل صفات فعل قد أتى. مفرد الأول أتت فضيلة، والثاني فاضلة خذ الوسيلة. فواضل فضائل صفات ذات معنى اللازمة الشجاعة، والفواضل المتعدية مثل العطاء، واضح؟ واحدة منها مفرده فضيلة، والثانية مفردها فاضلة. فالآن هنا عندنا الشجاعة هذا أمر لازم، العلم أمر لازم، واضح؟ الإنعام مع العطاء الكرم هذا أمر متعد، لأن الناس يستفيدون منه، فيحمد على هذا وعلى هذا. نعم. قال وأما الشكر فعلى النعمة خاصة ويكون بالقلب واللسان والجوارح. قال الشاعر أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. طيب، هو الحمد يا إخوة الثناء للجميل على الجميل على جهة التعظيم والتبجيل كما يقول بعضهم. وشيخ الإسلام رحمه الله قال بتعريفه إنه ذكر محاسن المحمود مع محبته وتعظيمه، وبعضهم قال هو الثناء على المحمود محبة وإجلالا وتعظيما، هذا من جهة اللغة. وأما من جهة اصطلاح العلماء هم يقولون فعل ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب كونه منعما على الحامد أو غيره، هذا التعريف اصطلاحي. والتعريف الذي ذكره المؤلف هو التعريف اللغوي، والتعريف لشيخ الإسلام أيضا تعريف اصطلاحي، ذكر محاسن المحمود مع محبته وتعظيمه تعريف اصطلاحي لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى. الشكر في اللغة هو الحمد في الاصطلاح، الشكر في اللغة هو الحمد في الاصطلاح. وأما الشكر في الاصطلاح فهو استعمال العبد كل ما أنعم الله سبحانه وتعالى عليه من النعم في طاعة الله، هذا هو الشكر في اصطلاح العلماء، أن تستعمل الطاعة، أن تستعمل النعم التي أنعم الله بها عليك في طاعة الله، هذا يسمى عندهم بالشكر الاصطلاحي. وذكر المؤلف رحمه الله أنه يكون بالقلب، وذلك بأن تعترف بالنعمة لله سبحانه وتعالى، وباللسان أن تذكر الله وتذكر نعمه عليك وأن تتحدث بها، والجوارح بأن تستعملها في طاعة الله كما قال الله سبحانه وتعالى اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مذهب أهل السنة والجماعة أن الشكر يكون بالاعتقاد والقول والعمل. وذكر الناظم رحمه الله هذه الشيخ رحمه الله هذا النظم أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. اليد المقصود بها إيش؟ الجوارح. ولساني معروف، والضمير المحجبة المراد به القلب. نعم. قال وعلى هذا فبين الحمد والشكر عموم وخصوص من وجه. نعم، ركزوا معي هنا، ما معنى العموم والخصوص الوجه؟ هذه من المصطلحات التي يذكرها المناطق في كتبهم، يقولون إن بين كل كليين علاقات، إما أن تكون العموم والخصوص المطلق، أو العموم والخصوص الوجهي، واضح؟ أو التباين، أو الترادف، واضح؟ أو التشكيك. الذي ذكر هنا عندنا هو العموم والخصوص الوجهي، وهذا نريد أن نتحدث عنه لأن يتشعب بناء المقام. هذا إن شاء الله إذا يسر الله نعقد شيئا من المجالس نتحدث فيها عن المنطق. العموم والخصوص الوجهي أن يشترك كليان في أفراد، وينفرد بعد ذلك كل واحد منهما في أفراد تخصه دون الآخر. أضرب مثالا مثاله الإنسان والأبيض كليان يصدقان على أفراد كثيرة. وجه اجتماعهما في زيد الأوروبي مثلا أبيض، واسمه وهو اسمه زيد هو أبيض وهو إنسان، فاجتمعت الإنسانية والبياض في هذا الذي اسمه زيد. تمام، واضح هذا الآن؟ هذا وجه الاجتماع الآن. ثم انفرد الإنسان في خالد الأسود، اسمه هو إنسان لكنه ليس بأبيض، واضح؟ ثم انفرد الأبيض بالسكر، فهو أبيض لكنه ليس بإنسان. فهمتم هذا؟ إذن هذا هو العموم والخصوص الوجهي، اشتراك في أفراد وانفراد لكل واحد منهما في أفراد تخصه. مثاله هذا الأبيض والإنسان، اشترك في زيد الأبيض، وانفرد الإنسان في خالد الأسود، وانفرد الأبيض في السكري. هذا فهمناه، هذا العموم والخصوص الوجهي. قال اقرأ. قال يجتمعان في الثناء باللسان على النعمة، وينفرد الحمد في الثناء باللسان على ما ليس بنعمة من الجميل الاختياري، وينفرد الشكر بالثناء بالقلب والجوارح على خصوص النعمة. طيب، نريد أن نطبق هذه القاعدة التي عرفناها على هذا المثال. نحن عندنا حمد وعندنا شكر، قال بينهما عموم وخصوص وجهي. يجتمعان في الثناء باللسان على النعمة، نحن قلنا الحمد يكون على النعمة ويكون على غير النعمة، وآلته ما هي؟ اللسان فقط. تمام، والشكر إنما يكون على النعمة وآلته إيش؟ القلب واللسان والجوارح. اجتمعا في النعمة في الثناء على النعمة باللسان، فاللسان والنعمة موجود في الحمد وموجود في الشكر. تمام، هذا وجه الاجتماع. ثم قال وينفرد الحمد في الثناء باللسان على ما ليس بنعمة، هذا لا يكون في الشكر، إن الشكر لابد فيه نعمة، والحمد يكون في النعمة وفي غيره، هذا جهة الانفراد. وينفرد الشكر بالثناء بالقلب والجوارح على خصوص النعمة، لأن الحمد ليس فيه قلب وليس فيه إيش؟ جارحة. فهمتم هذا؟ هذا وجه الاجتماع والافتراض. نعم. قال فالحمد أعم متعلقا وأخص آلة، والشكر بالعكس. شوفوا، الحمد أعم متعلقا لأن متعلقه ماذا؟ النعم وغير النعم، وآلته أخص وهي اللسان فقط. وأما الشكر فإنه أخص متعلقا وأعم آلة لأن متعلقه إيش؟ النعمة، وآلته اللسان والقلب والجارح، هذا هو. نعم. قال وأما الفرق بين الحمد والمدح فقد قال ابن القيم إن الحمد إخبار عن محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه، فلابد فيه من اقتران الإرادة في الخير، بخلاف المدح فإنه إخبار مجرد. المدح، الفرق بين المدح والحمد أن المدح فيه ذكر للمحاسن مع المحبة والتعظيم، وأما المدح فليس فيه محبة ولا تعظيم. فأنت قد تثني، قد تذكر محاسن عدوك، تقول هو شهم، هو شجاع، هو كذا، مع أنك لا تحبه، هذا يسمى مدحا ولا يسمى حمدا، هذا يسمى مدحا ولا يسمى حمدا، هذا هو. نعم. قال ولذلك كان المدح أوسع تناولا، لأنه يكون للحي والميت والجماد أيضا. وأل في الحمد للاستغراق ليتناول كل أفراد الحمد المحققة والمقدرة. نعم، أنتم تعرفون أيها الإخوة أن أل في كتب النحو لها معان، تأتي للعهد، تأتي للجنس، وتأتي للاستغراق. قال إن أل هنا للاستغراق، معنى استغراق المحامد. والاستغراق، الاستغراق المراد منه عموم جميع الأفراد، وهي التي يضبطها النحاة بقولهم صحة وضع كلمة كل موضعها. الحمد لله أي كل حمد لله، يصح الكلام، فكل حمد لله سبحانه وتعالى. نعم. قال وقيل للجنس، ومعنى قيل إنها للجنس أي جنس الحمد لله سبحانه وتعالى. والفرق بين التي للاستغراق والتي للجنس أن التي للاستغراق ذكرنا أنها توضع كلمة كل موضعها، وأيضا يستثنى منها، يصح الاستثناء منها لأن لها أفرادا فتستثني منها. أما التي للجنس فإنما يراد بها الحقيقة من حيث هي لا باعتبار الأفراد، فهذه لا يصح الاستثناء منها، كقولنا مثلا أهلك الناس الدينار والدرهم، نحن نريد جنس الدينار والدرهم وليس المراد دينارا معين ولا درهما معين، ولهذا لا يصح الاستثناء منها لأنه ليس لها أفراد، إنما المراد بها الحقيقة، كأن نقول الرجل خير من المرأة، المراد به حقيقة هذا خير من حقيقة هذه، واضح هذا؟ نعم. قال: ومعناه أن الحمد الكامل ثابت لله، وهذا يقتضي ثبوت كل ما يحمد عليه من صفات كماله ونعوت جماله، إذ من عدم صفات الكمال فليس بمحمود على الإطلاق، وغايته أنه محمود من وجه دون وجه، ولا يكون محمودا بكل وجه وبكل اعتبار بجميع أنواع الحمد إلا من استولى على صفات الكمال جميعها. عندنا إلا من حاز. نعم، لا بأس، معنى واحدة. قال الرسول في اللغة: ما عندك فلو عدم منها واحدة لكان لنقص من حمده بسببها. هذه عندكم؟ نعم، موجودة عندي. نعم. على كل حال هذا النقل ذكره نقله عن الإمام ابن القيم رحمة الله عليه من مدارج السالكين. نعم. قال الرسول في اللغة: هو من بعث برسالة يقال أرسله بكذا إذا طلب إليه تأديته وتبليغه، وجمعه رسل بسكون السين ورسل بضمها. نعم، هو لما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في بداية كلامه أرسل رسوله، تعرض للكلام على الرسول، قال الرسول في اللغة من بعث بالرسالة، والرسول فعول بمعنى مفعل، رسول بمعنى مرسل أي مبعوث، وهو مأخوذ من قالوا هو الذي يتابع أخبار من بعثه وأرسله، مأخوذ من قولهم جاءت الإبل رسلا أي متتابعة. والمؤلف رحمه الله شيخ الإسلام ذكر الرسول دون النبي الذي أرسل رسوله، لماذا؟ قال العلماء لاتفاق العلماء على أن ذات الرسول أشرف وأفضل من ذات النبي، وإنما اختلفوا في التفضيل بين الرسالة والنبوة، وجمهور العلماء على أن الرسالة أفضل من النبوة. قال والرسول في اللغة من بعث بالرسالة يقال أرسله بكذا إذا طلب إليه تأديته وتبليغه، ثم ذكر الجمع. نعم. قال وفي لسان الشرع إنسان ذكر حر أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، فإن أوحي إليه ولم يؤمر بالتبليغ فهو نبي، فكل رسول نبي ولا عكس، فقد يكون نبيا غير رسول. نعم، هذا القول موجود عند أهل العلم وهو القول أشهر، هذا قول مشهور جدا في كتب أهل العلم، أن الرسول من أوحي إليه بشرع أمر بتبليغه، والنبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، وهذه المسألة فيها أقوال كثيرة، والذي ارتضاه شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب النبوات أن الرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه إلى أناس مخالفين، والنبي من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه إلى أناس موافقين، فيكون أتى بشريعة متفق عليها إنما جاء ليجدد لهم أمر دينهم ويدلهم على طريق الله سبحانه وتعالى. قال فكل رسول نبي ولا عكس، فيكون هذا من باب العموم والخصوص المطلق، والعموم والخصوص المطلق أن يشترك كليان في أفراد وينفرد أحدهما وهو الأعم بأفراد تخصه، مثاله الإنسان والحيوان يجتمعان في زيد فهو حيوان بمعنى فيه حياة وهو إنسان، وينفرد الحيوان في البقرة فهي حيوان لكنها ليست بإنسان، هذا يسمى العموم والخصوص المطلق، أن يجتمع كليان في أفراد ثم ينفرد أحدهما وهو الأعم في أفراد تخصه، هذا واضح. طيب. قال والمراد بالرسول المضاف إلى ضمير ربي هنا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، لأن المراد هنا الرسول النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا؟ لأن لفظ الرسول إذا أطلقه أحد أمة رسول الله أمة النبي صلى الله عليه وسلم انصرف إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقد أصبح علما بالغلبة، علما بالغلبة، والعلم بالغلبة معروف هناك عند النحاة أن يغلب استعمال لفظ على شخص، كقولنا مثلا ابن عمر انصرف إلى من؟ إلى عبد الله، مع أن عمر له أولاد، ابن عباس، ابن مسعود، إلى آخره. والعلم بالغلبة قد يكون مضافا كابن عباس هذه، وقد يكون معرفا بأل كالرسول، وقد يصير علما بالغلبة مضافا ومصحوب أل كالعقبة قال ابن مالك. فالرسول إذا أطلقه المسلم فلا ينصرف إلا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان في الأصل الرسول لفظ يشمله ويشمل غيره من الأنبياء. نعم. قال: والهدى في اللغة البيان والدلالة، كما في قوله تعالى: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، فإن المعنى بينا لهم، وكما في قوله: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. نعم، هذا من جهة اللغة وما ذكره المؤلف هنا، ولذلك قال ابن عطية وتابعه الفيروز أبادي في التفسير: الهداية هي الإرشاد وكل متصرف فيه. هذه هي الهداية أو الهدى. نعم. قال: والهدى بهذا المعنى عام لجميع الناس، ولهذا يوصف به القرآن كما في قوله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ويوصف به الرسول صلى الله عليه وسلم كما في قوله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وقد يأتي الهدى بمعنى التوفيق والإلهام، فيكون خاصا بمن يشاء الله هدايته، قال تعالى: ومن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. ولهذا نافه الله عن رسوله قال تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. المؤلف رحمه الله أشار في هذه الجملة إلى أنواع الهداية، وكنا قدمنا في شرح كتاب التوحيد أن الهداية أربعة أنواع ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد. هناك الهداية التي هي هداية الدلالة والإرشاد التي ذكرها المؤلف، وهداية التوفيق والإلهام وذكرها أيضا المؤلف، وهناك الهداية الدنيوية أن يهدي الله سبحانه وتعالى كل مخلوق إلى ما فيه منفعته، الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. وهناك الهداية الأخروية، وهي هداية أهل الجنة إلى الجنة وهداية أهل النار إلى النار، ودليل قول الله تعالى في أهل الجنة: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وفي شأن أهل النار: فهدوهم إلى صراط الجحيم، وهذا تقدم الكلام عليه في ذلك الموطن. نعم. قال: والمراد بالهدى هنا كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الإخبارات الصادقة والإيمان الصحيح والعلم النافع والعمل الصالح. هذا واضح المعنى. نعم. والدين يأتي لعدة معان، منها الجزاء كما في قوله تعالى. لا تقول عدة معان، لأن التنوين هذا لا بد من ذكره لأنه عوض عن الياء المحذوفة. نعم. والدين يأتي لعدة معان، منها الجزاء كما في قوله تعالى: مالك يوم الدين. ومنه قولهم: كما يدين الفتى يدانوه. ومنها الخضوع والانقياد، يقال دان له بمعنى ذل وخضع، ويقال دان الله بكذا أو كذا بمعنى اتخذه دينا يعبده به. نعم، الدين أيها الإخوة له معاني كثيرة ذكر الإمام الجوزي رحمه الله، منها المعنيين اللذين ذكرهما المؤلف رحمه الله، ومن المعاني أيضا أنه يأتي مع الإسلام، فقول الله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، دين الإسلام. ويأتي بمعنى التوحيد كقوله تعالى: وادعوه مخلصين له الدين. ويأتي بمعنى الحساب: يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق. ويأتي بمعنى الحكم كقول الله تعالى في شأن يوسف: ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك. ويأتي بمعنى الملة كقول الله تعالى: ذلك دين القيمة، أي الملة القيمة. ويأتي بمعنى الحدود: فلا تأخذكم بما رأفة في دين الله. ويأتي بمعنى العادة فقول الله سبحانه وتعالى: قل أتعلمون الله بدينكم. هذه معاني ذكرها الإمام ابن الجوزي رحمه الله. نعم. قال: والمراد بالدين هنا جميع ما أرسل الله به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأحكام والشرائع، اعتقادية كانت أم قولية أم فعلية. نعم. وإضافة نعم، هذا دين الله سبحانه وتعالى. الحمد لله أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. الدين يضاف إلى الله سبحانه وتعالى، يقول: دين الله كذا وكذا. ويضاف إلى الناس أيضا، فيقال: دين الناس كذا. يضاف إلى الله سبحانه وتعالى لأن الله هو الذي شرعه وأتى به، ويضاف إلى المخلوق لأن المخلوق يتعبد به لله سبحانه وتعالى. والدين والشريعة والملة بمعنى واحد، الدين والشريعة والملة شيء واحد. تسمى ملة لأنها تملأ، تسمى شريعة لأنها تشرع من الله سبحانه وتعالى، وتسمى دينا لما مر الآن. نعم. فهذا شامل لكل الأحكام الفقهية والأحكام الاعتقادية والأخلاق، وكل هذا داخل في مسمى دين الله عز وجل. نعم. قال: وإضافته إلى الحق من إضافة الموصوف إلى صفته، أي الدين الحق. نعم. والحق مصدر حق يحق إذا ثبت ووجب. نعم. فالمراد به الثابت الواقع، ويقابله الباطل الذي لا حقيقة له. نعم. وهذا مر معنا الكلام عليه في حديث معاذ: أتدري ما حق الله على العباد؟ أي الحق الواجب الثابت كما هو مقرر في كتب أصول الفقه، قرره عدد من العلماء منهم الإمام الصنعاني رحمه الله في بغية الآمل. نعم. قال: اللام في قوله ليبهره لام التعليل، وهي متعلقة بأرسل وهو من الظهور بمعنى العلو والغلبة، أي ليجعله عاليا على الأديان كلها بالحجة والبرهان. نعم. شيخ الإسلام رحمه الله كأنه أخذ سياق هذه الآية أو معنى هذه الآية من المقدمة من الآية: والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فأخذ هذا وجعله في مقدمة كتابه. فاللام هذه تسمى لام التعليل أو تسمى لام كي كما هو معلوم في كتب النحو، والفعل بعدها يكون منصوبا بأن مضمرة جوازا. نعم. ليظهره من الظهور وهو العلو، لأن الظهر عادة هو المكان العالي خاصة في الدواب، أن الإنسان إذا ظهر بمعنى على عليها فإنه يكون مرتفعا، وفي هذا إشارة إلى علو دين الإسلام على جميع الأديان. نعم. قال: وأل في الدين للجنس، فيدخل فيه كل دين باطل وهو ما عدا الإسلام. نعم. شوف قول يظهره على الدين، لأن هذا معرف بأل، والمعرف بأل هو من صيغ العموم عند الأصوليين، فيدخل جميع الأديان تحت هذا العموم، فدين الإسلام يظهر عليها كلها. نعم. قال: والشهيد فعيل، وهو مبالغة من شهدا، وهو إما من الشهادة بمعنى الإخبار والإعلام، أو من الشهادة بمعنى الحضور والمعنى. نعم. الشهيد قال فعيل بمعنى فاعل، شهيد فعيل بمعنى فاعل أي شاهد، وهو مبالغة، لأن صيغة فعيل هذه من صيغ المبالغة، فعال أو مفعال أو فعيل بكثرة عن فاعل بديل، قال ابن مالك، ففعيل صيغة مبالغة. فتقول منه قول ذلك العربي: إن الله سميع دعاء من دعاه، هذا يدل على تكرار الشيء. قال: وهو مبالغة من شهد، وهو إما من الشهادة بمعنى الإخبار والإعلام، ومنه قول الله تعالى: ما شهدنا إلا بما علمنا، هذا في إخبار وإعلام، أو الحضور، ومنه قول الله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، معنى حضر طلوع شهر الهلال أو طلوع الهلال رمضان. نعم. قال: والمعنى وكفى بالله شهيدا، مخبرا بصدق رسوله أو حاضرا مطلعا لا يغيب عنه شيء. نعم. والمعنى الإجمالي لما تقدم أن جميع أوصاف الكمال ثابتة لله على أكمل الوجوه وأتمها. نعم. ومما يحمد عليه سبحانه نعمه على عباده التي لا يحصي أحد من الخلق عدها. نعم. وهي كثيرة، ولذلك الله تعالى قال: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان ظلوم كفار. نعم. وأعظمها رساله محمد صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق رحمة للعالمين، وهذا لا شك أنها أعظم المنن، ولذلك ذكرها الله: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. هذه أجل النعم وأعلاها، أن يكون الإنسان متبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وبشرى للمتقين ليظهره على جميع الأديان بالحجة والبرهان والعز والتمكين والسلطان، وكفى بالله شهيدا على صدق رسوله وحقيقة ما جاء به. وشهادته سبحانه تكون بقوله وفعله وتأييده لرسوله بالنصر والمعجزات والبراهين المتنوعة على أن ما جاء به هو الحق المبين. نقف إن شاء الله عند هذا القدر. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. فإذ ذلك الكتاب الذي قلت فاسأل عنه هل هو موجود؟ موجود. قال: أنا أريد نسخة.